سماحة الشيخ، هذا سائل يقول، السائل عين عين: كنت في سفر وصليت المغرب والعشاء جمع تقديم، ثم صليت الوتر بعد ذلك، ولم يكن وقت صلاة العشاء قد حان بين المغرب والعشاء، فهل صلاة الوتر في هذا الوقت صحيحة؟ نعم، إذا صلى المسافر أو المريض المغرب والعشاء جمع تقديم دخل وقت الوتر بعد صلاة العشاء ولو كان وقت المغرب باقية. ما دام صلى المغرب والعشاء جمع تقديم في السفر أو في المرض فإنه يوتر بعد ذلك ولو كان وقت المغرب باقية. نعم.